الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله: القاعدة الثالثة، من اعتقد ما هو كفر بالإجماع أو فعل فعلا مجمعا على كونه كفرا أو تكلم بكلمة صريحة مجمع على كونها كفرا، لا ينفعه التشهد مع الشك في الحكم، بل لا بد أن يتشهد للتبرؤ من الكفر مع جزمه بأن ما وقع فيه كفر، ولا يفيده التشهد ما لم يرجع عن الكفر، كما يحصل من كثير من الناس أنهم ينطقون بألفاظ كفرية ثم يتشهدون من غير أن يرجعوا عنها، أي من غير أن يعرفوا أنها كفر، فيتبرأوا منها في قلوبهم، فتشهدهم هذا لا ينفعهم. يعني الذي حصل منه كفر صريح، ليس فيه خلاف بين العلماء، إنما هذا النوع الذي وقع فيه كفر صريح، هذا حتى يرجع إلى الإسلام لابد أن ينطق بالشهادتين مع التخلي عن الكفر ومع الجزم بأن ما وقع فيه كفر. يعني إذا كان هو لم يعتقد أن ما حصل منه كفر، لو تشهد هذا التشهد لا ينفعه، لأنه لا يكون متبرئا منه. يشترط للخلاص من الكفر أن يتبرأ منه وأن ينطق بالشهادتين. فإذا كان هو لا يعتبره كفرا، كيف يتبرأ منه؟ ما دام لا يعتقده كفرا لا يكون تبرأ منه، فلا بد أن يعتقده كفرا، فبعد ذلك يتبرأ من هذا ثم ينطق بالشهادتين. وهذا النطق بالشهادتين لا بد أن يكون لأجل أنه وقع في الكفر، يعني لا ينفعه لو نطق بالشهادتين في الأذان مثلا، سمع الأذان فردد الشهادتين، لا ينفعه ذلك، لأن هذا الذي ينطق بالشهادتين في الأذان أو عند سماع المؤذن إنما يريد بذلك أن يفعل عبادة، والعبادة لا تقبل من الكافر. هذا الشخص واقع في الكفر، كيف يردد الشهادتين لا على وجه الرجوع عن الكفر، ليس للدخول في الإسلام، إنما على وجه أنه يعمل ذكرا، على وجه أنه يعمل عبادة؟ لا ينفعه الكافر إذا عمل أي شيء يعتبره عبادة يتقرب به إلى الله، يزداد كفرا، لأنه بذلك يكذب الشرع، كأنه يقول: يا ربي أنا مع كوني كافرا، اقبل مني هذا العمل الذي أعمله، والله أخبر أنه لا يقبل عمل الطاعة من كافر، فهو يكون بذلك معاندا للدين، لا ينفعه. لذلك العلماء يقولون: الشخص إذا كان على الكفر لا ينفعه أن يقول أستغفر الله، بل يزيده ذلك إثما ويزيده ذلك كفرا، لأنه يعتبر معاندا للدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا: وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. الشخص الذي هو مشرك الله تعالى لا يغفر له، ما دام على الشرك لا يغفر له، ما دام على الكفر الله لا يغفر له حتى يرجع عن هذا الكفر. وهذا الحديث أيضا الذي رواه ابن حبان وهو صحيح يدل على أن الشخص إذا مات على الكفر لا يجوز أن يقال اللهم اغفر له، لا يجوز، طالما هو مات على الكفر لا يجوز أن يقال اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه. المسلمون كانوا حاربوا كفارا فيهم من قبيلة هذا حاتم الطي المشهور، حاتم الطائي المشهور بالكرم، كان مشهورا بالكرم والجود والسخاء، فكان من بين من أخذ ابنته المسلمون أخذوها، أخذوا هذه البنت وجاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت له: أنا بنت سيد قومي. وكانت هي شديدة الجمال، الذين وصفوها قالوا كانت بارعة الجمال وتتقن الكلام، فقالت للرسول عليه الصلاة والسلام: أنا بنت سيد قومه، يعني تريد أنا بنت حاتم الطائي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. هذا الحديث يدل على أن الشخص إذا مات على غير الإسلام لا يترحم عليه، إذا مات الشخص على غير الإسلام لا يترحم عليه، لأن الرسول قال لها: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، معناه أبوك مات على غير الإسلام، أبوك حاتم الطائي مات على غير الإسلام، وإن كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس سمعوا بدعوة عيسى، وكل الأنبياء جاءوا بالإسلام، إما من البشر سمعوا وإما من الجن سمعوا بدعوة عيسى عليه السلام، وبعض الناس آمنوا أسلموا، آمنوا بعيسى عليه السلام، آمنوا بالله تعالى، دخلوا في الإسلام، بعض الناس ما دخلوا. على كل حال، هذا الذي مات وهو غير مسلم هذا لا يترحم عليه. فالشخص الذي وقع في الكفر إذا أراد الخلاص من الكفر لابد أن ينطق بالشهادتين معتقدا أن ما حصل منه من الكفر الصريح أنه كفر، حتى يتبرأ منه. بدون التبرؤ من الكفر لا ينفعه النطق بالشهادتين. كثير من جهالة العوام إذا حصل من أحدهم كفر ماذا يقول؟ إذا واحد راجعه قال له: هذا كفر، عليك أن تتشهد. أكثر من شخص قال هذا الكلام أو مثل هذا الكلام، يقول: أنا أصلي الصلوات الخمس وفي كل صلاة أتشهد. هذا التشهد الذي يتشهده في الصلاة هو جزء من الصلاة، والصلاة عبادة، وهو لا تقبل منه العبادة طالما هو على الكفر، لا تقبل منه العبادة. وبعضهم يقول: أنا كل يوم حين أستيقظ أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن يقولها وهو غير متبرئ من الكفر فلا تنفعه. وبعضهم يقول: أنا كلما أسمع المؤذن أقول الشهادتين، أيضا هذا لا ينفعه، ما تراجع عن الكفر، ما تبرأ من الكفر ونطق بالشهادتين على سبيل الذكر، والذكر عبادة والعبادة لا تقبل من كافر. قال: ولو تشهد شخص للتبرؤ من كل كفر إن كان حصل منه ثم بعد فترة تيقن أنه كان حصل منه قبل تشهده كفر، فهل يلزمه تشهد ثان أو يكفيه التشهد الأول؟ الحكم هنا يختلف باختلاف حاله، فإن كان حين تشهده بنية التبرؤ من الكفر عالما بحكم المسألة التي تفكرها فيما بعد كفاه تشهده الأول، وإلا فيلزمه أن يتشهد من جديد للخروج من الكفر. وإذا رجع الشخص عن الكفر وتشهد لا يشترط أن يستحضر في قلبه عند ذلك عبارة بعينها من نحو نويت الدخول في الإسلام، بل اشتراط استحضار ذلك لا معنى له، بل إذا عرف أنه كفر فرجع وتشهد ليخلص من الكفر فهذا هو نية الدخول في الإسلام. يعني هو الذي كفر يلزمه أن يسرع بالدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين، ولا يجوز له أن ينتظر لحظة قصيرة أو لحظة طويلة لاستحضار نية من النيات، إنما فورا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله للدخول في الإسلام. يعني ليس له أن يقول في قلبه: أريد أن أجري هذه العبارة في قلبي، نويت الدخول في الإسلام، ليس له، لأن تأخير الشخص نفسه عن الدخول في الإسلام لإجراء لفظ ما، نية ما، هذا التأخير يعد كفرا، يلزمه أن يتشهد فورا للدخول في الإسلام. طالما هو عرف الحكم ينفع هذا التشهد، لأنه تشهد للخلاص من الكفر، يعني هو تبرأ من الكفر. أما إذا كان كما ذكر الشيخ رحمه الله تشهد قال إن كان حصل مني كفر فإني أتشهد للخلاص منه، وتشهد وهو كان واقعا في كفر صريح ولا يعرف حكمه، طيب هذا كيف يكون متبرئا منه وهو لا يعرف حكمه؟ يعني لا يعتقده كفرا. شو يعني لا يعرف حكمه؟ لا يعتقده كفرا، كيف يكون متبرئا منه؟ فهذا الذي قال الشيخ رحمه الله لا ينفعه تشهده طالما هو لم يجزم في الكفر الصريح الذي هو واقع فيه، لم يجزم بكونه كفرا، فهذا لا ينفعه، هذا التشهد الذي تشهده لا ينفعه، إنما ينفعه إذا تشهد للخلاص من الكفر، للتبرؤ من الكفر، للرجوع عن هذا الكفر. وأعيد هذا لأنه مهم، لا يشترط أن يجري عبارة ما على قلبه أو على لسانه، سواء هذا في التشهد الذي هو عن جزم بأنه وقع في الكفر يريد التشهد جزما للخلاص من الكفر، أو في التشهد الذي هو تشهد احتياطي، يعني احتمل عنده أنه وقع في الكفر فأراد التشهد احتياطا للخلاص من الكفر إن كان هو وقع فيه. في كلتا الحالتين لا يلزمه أن يجري عبارة بلسانه أو أن يجري عبارة على قلبه، لا يلزمه، إنما تشهده لهذا المعنى، على هذا المعنى، إن كان للاحتياط وإن كان جزما، تشهد جزما. في كلتا الحالتين ليس له التأخير، ليس له أن يقول أولا أريد أن أستحضر نية ثم أتشهد أو انتظرني حتى أستحضر نية، لا لا، يتشهد للدخول في الإسلام، يتشهد احتياطا على حسب حاله. قال رحمه الله: وهذا هو المقصود من قولنا للكافر تشهد بنية الدخول في الإسلام، أن يعلم أنك كافر وأقلع عن الكفر وتشهد لتصير مسلما، فلا ضرر في هذا. يعني تكرارنا في الدروس حين ندرس العوام نقول: من وقع مثلا في سب الله كفر، من كذب الشريعة كفر، من كذب النبي، من شتم النبي، من استخف بالنبي كفر. حين نذكر مثل هذا ماذا نقول للعوام في المجلس؟ من كان واقعا في الكفر فعليه أن ينطق بالشهادتين بنية التبرؤ من الكفر أو بنية الدخول في الإسلام. شو يعني؟ ليس معناه استحضر جملة فيها نويت التخلص من الكفر أو نويت التبرؤ من الكفر أو نويت الدخول في الإسلام، لا، نحن نقول ذلك لنعلم الناس أن الشخص الذي كان واقعا في الكفر يلزمه تشهد للدخول في الإسلام، لا ينفعه تشهد بنية الذكر أو تشهد ضمن الصلاة أو تشهد بعد سماع المؤذن. لأجل هذا نقول لا بد أن يتشهد بنية الدخول في الإسلام، ليس معناه ينوي يجري عبارة على قلبه نويت الدخول في الإسلام ثم يتشهد، لا، ذكرنا لهذا، ذكر أحبابنا لهذا، حتى يميز هذا الشخص بين التشهد الذي هو يعمله في نحو الصلاة، المسلم هو الذي يقبل منه، وبين التشهد الذي يلزمه إن كان وقع في الكفر. هو تشهد للخلاص من الكفر، هو تشهد لما نقول بنية الدخول في الإسلام يعني للخلاص من الكفر، ليس معنى ذلك ليجري عبارة على لسانه أو على قلبه، لا، يعني هذا ينبغي إيضاحه للناس، لأننا يتكرر منا أو من بعضنا أنه يقول في مجالس التدريس هذا يلزمه أن يتشهد بنية الدخول في الإسلام، يتكرر هذا في المجالس لا سيما عند مخاطبة العوام، حتى يميز بين التشهد الذي يلزم الشخص إذا كفر وبين التشهد الذي يكرره المسلم على لسانه على وجه العبادة. قال رحمه قال تنبيه مهم: من كفر ثم قال أستغفر الله قبل أن يرجع إلى الإسلام بالشهادتين لا ينفعه قول أستغفر الله شيئا، بل يزداد كفرا لأنه يطلب المغفرة وهو على الكفر، والله لا يغفر كفر الكافر ولا ذنوبه وهو على كفره. ينبغي أن تحفظ الأطفال مثل هذه المعاني، مثل هذه العبارات، وتحفظوهم هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الشخص ما لم يصل إلى حد الكفر، المسلم قد يغفر الله له الله تعالى أي ذنب يعمله، حتى القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، المسلم إن حصل منه ذلك قد يغفر الله له، أما الكفر لا يغفره له حتى يدخل في الإسلام. هذه الآية الشيخ عبد الله رحمه الله كتبها لنا بيده على اللوح لما كنا صغارا، كان اتخذ لوحا مثل هذه بمرتين، ضعف هذا الحجم، وكان يكتب لنا بيده على اللوح آيات وأحاديث وأقوالا لبعض العلماء حتى نحفظها، لأننا نتردد إلى بيته كل يوم فيقع نظرنا عليها حتى نحفظها. من جملة ما كتب هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكان يسألنا حفظهما على اللوح. كذلك هذا الحديث الذي ذكرته رواه ابن حبان: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا: وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. هذا أيضا كتبه لنا، ثم بعد مدة يترك هذا مثلا 15 يوما أو شهرا، ثم يطلب منا أن نمحوه، ثم يكتب لنا شيئا آخر حتى نحفظ. لو فعلنا هذا في بيوتنا لكان خيرا عظيما. فهذه الآية من جملة ما كتب وطلب منا أن نحفظ، لأن الصغير إذا حفظ مثل هذه الأشياء تكون راسخة في قلبه، إذا واحد كلمه بخلاف الحق فيما يتعلق بنحو هذه المسائل يكون الدليل حاضرا في قلبه، فيذكر للشخص مثل هذه الآية، لأن كثيرا من المسلمين اليوم غافلون عن علم الدين وبعيدون من علم الدين، فإذا ذكر لهم دليل قاطع كالآية القرآنية أو الحديث الصحيح ينتبهون، يقولون: ما كنا نعرف، أو ما سمعنا بهذا من قبل. هكذا يصير. قال تنبيه آخر: من وقع في كفر لم يعرف كونه كفرا، ثم عندما تعلم الحكم أنه كفر لم يتذكر وقوعه فيه، وصار بعد ذلك يتلفظ بالشهادتين دون استحضار لما حصل منه من الكفر على عادته، لا بنية التقرب إلى الله بالتلفظ بهما، ثم بعد مدة تذكر أنه وقع في ذلك الكفر وأنه لم يكن تشهد بنية الخلاص من الكفر لكونه كان غير ذاكر وقوعه فيه، فشهادته التي كان تشهدها على سبيل العادة نفعته، ولا يعيد التشهد لأنه نطق بالشهادتين في حال كونه متراجعا عن الكفر غير معاني. هذه مسألة مهمة، أن الشخص إذا كان وقع في كفر ثم تعلم الحق، تعلم الصواب، لكن لما تعلم كان نسي حصول هذا الكفر منه، ما كان ذاكرا بالمرة، وكان حاله بعد أن تعلم الصواب، تعلم الحق، أنه لو كان ذاكرا لذاك الكفر لتشهد فورا للخلاص منه، هذا حاله، لكن هو ما تذكره، ثم جرى على لسانه تشهد لا على سبيل العبادة إنما على سبيل العادة، جرى على لسانه تشهد بدون أي نية، هذا التشهد كان نافعا له، لأن هذا الشخص رجع عن الكفر من حيث الاعتقاد، تخلى عن الكفر، ولو كان ذاكرا أنه حصل منه لتشهد للتبرؤ منه، لكن كان ناسيا، لذلك كان التشهد على سبيل العادة له نافعا، لهذا الإنسان الذي نسي حصول الكفر منه، عرف الحق، كان متراجعا عن الكفر متراجعا عن الفساد، لكن لم يكن ذاكرا له. فينفع تشهد العادة، بحيث إنه بعد تشهد العادة إن عاد وتذكر حصول الكفر منه لا يلزمه أن يعيد التشهد، لأنه ذاكر أنه تعلم الحق والصواب ورجع عن الباطل، وذاكر أنه حصل منه تشهد على سبيل العادة بلا أي نية، وهذا نافع له فلا يعيد التشهد. كالشخص الذي احتمل عنده حصول الكفر منه ثم فورا لأنه يعرف الحكم تشهد احتياطا. شو يعني احتياطا؟ معنى تشهد احتياطا في حالي كنت واقعا في الكفر فإني أتشهد للخلاص من هذا الكفر بهذه الشهادة. هو قلنا لن يجري هذا الكلام على قلبي، لكن تشهده على هذا المعنى. ثم بعد ذلك، بعد أن حصل منه تشهد الاحتياط، تذكر أنه كان واقعا في الكفر حقيقة جزما مش على وجه الاحتمال، لا يعيد التشهد لأنه تشهد احتياطا. لو كان غير نافع له تشهد الاحتياط لما يتشهده؟ مفهوم؟ فإذا هو عاد وتشهد عندما ذكر أنه كان واقعا في الكفر ويعرف من نفسه أنه تشهد احتياطا، يكون ضر نفسه، لأنه كأنه يقول تشهد الاحتياط ما نفعني. طب ليش لك أن تشهدته إذا كان لا ينفعك؟ أحيانا الموسوس يحصل له مثل هذا، فينبغي أن يتعلم الشخص ويمشي على ما تعلمه من أهل العلم الثقات حتى لا يوقع نفسه في الضلال، لا يوقع نفسه في الهلاك. قال: وإذا تلفظ امرؤ بكلام له أكثر من معنى، وبعض معانيه كفر دون البعض الآخر، وشك هل قصد عند نطقه المعنى الكفرية أو غيره، فإنه يجب عليه التشهد احتياطا على الفور. وكذا إذا علم حكم عبارة أنه كفر وشك هل حصلت هذه العبارة منه أو لم تحصل، فإنه يلزمه المبادرة إلى التشهد على سبيل الاحتياط، وينفعه هذا التشهد في حال كان قد وقع في الكفر على الحقيقة. يعني هذا هو تشهد الاحتياط. إذا إنسان قال: أنا سبق وقلت كلمة في نفسي، كل هذا حصل في نفسي، أنا سبق وقلت كلمة، هذه الكلمة محتملة للكفر، لها وجه كفر ولها وجه هو ليس كفرا، طرأ عليه في قلبه شك هل لما قلتها على الوجه الذي هو كفر أم لا، فورا يتشهد احتياطا يكون انتهى الموضوع. يعني لا يسترسل في هذا، خلاص احتمل عنده أن هذه الكلمة التي نطق بها وهي تحتمل الكفر وتحتمل غير الكفر، احتمل عنده أن يكون قالها على وجه الكفر، للخلاص من هذا يتشهد احتياطا فورا. كان في مجلس مثلا حالة أخرى، ذكر المدرس مسألة فيها كفر، شك لما سمع من المدرس، الآن حصل عنده شك هل حصلت مني هذه المسألة التي هي كفر أم لا، فورا يتشهد احتياطا في حال كان هو لم يتشهد قبل ذلك تشهدا للاحتياط أو للدخول في الإسلام بعد أن عرف حكم هذه المسألة، وإلا لا يتشهد الآن، لأنه يكون خلص منها بذاك التشهد الذي تشهده. أما هو كان في مجلس علم، الآن سمع كلمة وأن حكمها كفر، حصل عنده شك هل حصلت مني أم لا، وما حصل عنده أنه تشهد بعد هذا الاحتمال على الوجه الذي ينفعه، فالآن يتشهد احتياطا فورا. هذا هو تشهد الاحتياط، أن يحتمل عنده أنه قال كلمة محتملة للكفر وغيره، أنه قالها على وجه الكفر أم لا، فيتشهد احتياطا، أو احتمل عنده أنه قال كلاما هو فيه كفر، احتمل عنده أنه قاله أو لم يقله فيتشهد فورا للاحتياط. وأحيانا الشخص هذا لازم، هذا تشهد لازم. أحيانا الشخص يتشهد تشهدا احتياطيا غير هذا الذي ذكرناه، هذا قال الشيخ رحمه الله لطرد الوسواس ليس لازما، إنما هو شيء مستحسن، يعني صار يأتيه وسواس فنطق بالشهادتين لطرد الوسواس، وهذا ما فيه ضرر، إنما تشهده لطرد الوسواس قبل ما يصير عنده احتمال، يعني ما صار عنده احتمال، صار هذا الوسواس يتكرر عليه فنطق بالشهادتين لطرد الوسواس. قال الشيخ هذا أيضا يسمى تشهد احتياط، لكن هو مستحب ليس على وجه اللزوم، ليس على وجه الفرض. يعني القاعدة الرابعة: لا يكفر منكر لفظ الحديث المتواتر، إنما يكفر إن أنكر معناه وكان معلوما من الدين بالضرورة. يعني الشخص لا يعرف أن هذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم فأنكره، أنكر أن الرسول قال هذا لا يكفر، أما إذا أنكر معنى الحديث المتواتر الذي هو شيء معلوم من الدين بالضرورة هذا كفر، يكون معاكسا للدين، أو صدق أن الرسول قال هذا وقال أنا لا أصدق به، اعتقد أن الرسول قال هذا وقال أنا لا أصدق بهذا الكلام مع علمه بأن الرسول قاله، في هذه الحالة يكون كفر وفي هذه الحالة يكون كفر. بخلاف من أنكر حرفا من كتاب الله عنادا فإنه يكفر ولو لم يفسد إنكاره المعنى. يعني إذا شخص عرف أن هذا الحرف من كتاب الله من القرآن الكريم وأنكره كفر، أما إن كان إنكاره لا على وجه العناد، يعني ذكرت له آية هو كان يظن أنها ليست آية من القرآن فقال لا هذه ليست آية قرآنية، لا على وجه العناد، إنما هكذا هو ظن، لا يكفر، إنما ينبه يقال له بل هذه آية في كتاب الله عز وجل. قال: والأحاديث المتواترة على ما قال بعضهم 50 وقال آخرون غير ذلك. يعني بعض العلماء قالوا الأحاديث المتواترة عددها 50، وبعضهم قالوا عددها أكثر من هذا. القاعدة الخامسة: من عزم على الكفر في المستقبل أو تردد فيه أو علق كفره بحصول أمر كأن قال إن تلف مالي أو هلك ولدي تهودت أو انتقل أو أنتقل إلى دين غير دين الإسلام كفر في الحال. إذا واحد علق حصول الكفر منه على أمر، يعني قال مثلا إن مات ولدي لأفعلن كذا من الكفر، صار كافرا فورا، أو قال إن جاء فلان لأشتمن ربه، صار كافرا في الحال. كذلك إذا الشخص عزم بلا تعليق، عزم على الكفر في المستقبل أيضا صار كافرا، صمم أن يكفر فيما بعد صار كافرا في الحال، لأن الكفر غير مطلوب الحصول. إذا واحد عزم على فعله، عزم على قول الكفر، صار كافرا، أما الإيمان مطلوب تحصيله، فإذا واحد كان على الكفر وقال غدا أسلم لم يصير مسلما بذلك، أما إذا واحد كان على غير الكفر فقال غدا أكفر صار والعياذ بالله كافرا في الحال. وكذا من أمر غيره بالكفر كما يفعل بعض الناس لتمرين الطفل على الكلام فيقولون له سب لهذا ربه، فإن من أمر الطفل الذي لا يفهم المعنى بهذا الكلام يكفر كما لو قال لرجل كبير سب لهذا ربه، فالحكم واحد. في بعض قرى لبنان بعض الناس من شدة سفاهتهم وقبح حالهم إذا بدأ الطفل ينطق على وجه المزح والضحك يقولون له سب له ربه، سب لعمه ربه، كفر الذي قال له كفر. الطفل الصغير الذي هو ما عنده تمييز إذا نطق بكلام الكفر سب رب هذا الشخص هو هذا الطفل دون البلوغ لا يكتب عليه شيء، إنما الذي أمره بالتلفظ بالكفر هو كفر. كذلك لو أن شخصا يكلم أعجميا غير عربي لا يعرف لغة العرب فقال له قل أخت ربك، وهذا الأعجمي لا يعرف معنى هذه الكلمة أخت ربك، فقال أخت ربك، الذي قال له قل أخت ربك كفر. أما هو الأعجمي إن نطق بها وهو لا يفهم معناها لا يكفر، لكن نقول هذا الأعجمي نطق بكلام الكفر وهو لا يفهم معناه فلا يحكم عليه بالكفر، لكن الذي أمره كفر. في بعض قرى لبنان والعياذ بالله بعض الناس في بعض هذه القرى كل يوم يقعدون للتسلية شباب ورجال، فيقول بعضهم لبعض ماذا عندك من الكفريات الجديدة، يعني يعملون مثل مباراة من يأتي بكفرية جديدة، من يأتي بكفر جديد. الذي يطلب من الآخر أن يتكلم بالكفر كفر، والذي يتكلم بالكفر ولا يحكيه عن غيره أيضا هذا وقع في الكفر. إلى هذا الحد القبح وسوء الحال في بعض الناس، وهم ظاهرا ينتسبون إلى المسلمين، ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة. مع كل هذا الذي نذكره ومعرفة من يسمون مشايخ في هذه الضياع والقرى، تراهم لا يتكلمون في هذا على المنابر ولا في دروسهم، أن من شتم الله كفر، أن من استهزأ بالدين كفر، أن من قال لغيره هات كفرية جديدة كفر، لا يقولون هذا للناس، لا ينشرونه مشايخ لا في خطبة الجمعة ولا في الدروس التي يقعدونها في المساجد أو في البيوت، لا يفعلون هذا والعياذ بالله. بل حدثنا الشيخ نزار رحمه الله عن شخص كان يدرس من أحبابنا في مجلس أعزاء، ثم أثناء التدريس كان يبين للناس أهمية علم الدين وأن الشخص لا يستغني عن علم الدين ويلزمه أن يتعلم ما فرض الله عليه، والناس بلغت في البعد عن العلم والجهل إلى أنهم لا يميزون بين الاستنجاء والاستبراء، لا يعرفون الفرق بين ما إذا قيل للشخص استبرئ وبين ما إذا قيل له استنجي، لا يعرفون الفرق. ودخل شيخ على رأسه لفة لما هو كان يقول هذا أخونا، دخل وقعد فأراد أن يتكلم، يعني ينتظر كلمة حتى يأخذ الحديث لأنه معمم على رأسه لفة، فقال إيه صحيح الناس لا تعرف شو يعني الاستبراء، الاستبراء معناه المضمضة والاستنشاق، يريد أن يتكلم أن يأخذ الحديث من أخينا الذي يدرس، الاستبراء معناه أن يعمل شيئا لإخراج ما يبقى في الممر المخرج من البول، يتنحنح مثلا أو يمشي مثلا، يعمل شيئا لإخراج ما بقي من البول كالتنحنح مثلا، وهذا الاستبراء هنا مستحب. أما إذا كان الشخص يعلم أنه إن لم يفعل ذلك يتلوث بالبول يصير واجبا عليه أن يعمل هذا الاستبراء الذي يخلصه من التلوث بالبول، لأن التلوث بالبول حرام. هو لا يعرف، إنما أراد أن يظهر أنه يعرف، فقال أخذ الحديث منه بأن أفسر لهم ما معنى الاستبراء. إلى هذا الحد وصلوا في الجهل والبعد عن علم الدين، وهؤلاء خطر على المسلمين، خطر على الناس. ويكفر من أكره إنسانا على الكفر لأن الرضا بالكفر كفر. يعني إذا حمل السيف على شخص وقال له سب الله أو سب النبي مثلا يكرهه على النطق بالكفر، الذي أكره هذا كفر، أما الذي أكره إن نطق بالكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر وليس عليه إثم، يعني ليس عليه كفر وليس عليه معصية، لأن الرسول قال لعمار بن ياسر حين حصل أن أكرهه الكفار على كلمة الكفر ونطق بها وجاء إلى الرسول يبكي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت؟ قال: لا. قال: وإن عادوا فعد، يعني معنى قوله وإن عادوا فعد يجوز لك إن أكرهوك أن تقول كلمة الكفر، وإن سكت صبر وسكت وقتلوه فهو شهيد، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. يعني هذه الآية تعني المكره، لا تعني كل إنسان. سيد سابق قال: أي إنسان ينطق بالكفر لا يكتب عليه، لا يصير كافرا إلا إذا شرح صدره للكفر ونوى الدخول في الكفر ونوى الخروج من الإسلام بالفعل بالحقيقة، يعني حقيقة. فحرف معنى الآية، أورد جزءا من الآية في غير محله ليوهم الناس أن كلامه صحيح، وهو بذلك فتح باب الكفر للناس. أي إنسان ينطق بكلام الكفر ليس سبق لسان ويفهم المعنى وليس مكرها يصير بذلك كافرا. قصد الكفر أو لم يقصده؟ لو لم يقصد الكفر، لو لم ينوي الكفر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا. لما قال الرسول لا يرى بها بأسا، أفهمنا أنه إن أراد الكفر، نوى الكفر، إن لم يرد الكفر، إن لم ينوي الكفر، حكمه أنه صار كافرا، ينزل بها في النار 70 خريفا، يعني ينزل إلى قعر جهنم. من الذي ينزل إلى قعر النار؟ الكافر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهؤلاء يجب أن يحذر من كلامهم. سيد سابق هذا من جماعة حزب الإخوان، من رؤوس حزب الإخوان، حرف معنى الآية. الآية الكلام فيها عن المكره: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. السياق يدل على أن الكلام في هذه الآية، في هذه الجملة، عن مين؟ عن المكره. المكره أكره ظاهره، أكره أن ينطق بكلمة الكفر أو أن يفعل فعل الكفر، ما أكره قلبه، فقلبه يلزم أن يكون مطمئنا بالإيمان. إذا شرح بالكفر صدرا لو أكرهه صار كافرا، لأن قلبه، هم لا يملكون إكراه قلبه، هو يكون هو شرح قلبه للكفر فيكون كفر. فالكلام في هذه الآية هنا في هذه الجملة عن المكره. المكره إذا شرح صدره، قلبه للكفر، صار كافرا. إن لم يشرح صدره للكفر ونطق بكلام الكفر مكرها غير راض به وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يكتب عليه شيء. قال: ومثل ذلك استحسان الكفر من غيره ولو لم ينطق بذلك. العلماء نصوا على أن الشخص إذا استحسن الكفر من غيره صار هو كافرا. الفرق بين الاستحسان والفعل، يعني إذا واحد بالنسبة للمعصية إذا فعل معصية من المعاصي عصى الله تعالى، لكن إذا قال هذه المعصية هي شيء حسن صار كافرا. أما إذا واحد حصل منه كفر كفر، وإذا واحد رضي بالكفر أيضا كفر. إذا استحسن الكفر كفر، إذا شجع غيره على الكفر كفر. فرق في هذا بين المعاصي وبين الكفر. الكفر إن فعله، رضي به، استحسنه، شجع غيره عليه، صار كافرا. المعصية إن فعلها عصى، إن شجع غيره على المعصية عصى. إن فعل المعصية وهو لا يعتبرها شيئا حسنا، لا يعتبرها شيئا حلالا، عصى. أما إن قال المعصية شيء حسن، هذا صار كافرا والعياذ بالله. العلماء يقولون: من استحسن المعصية، أي مع علمه بأنها معصية، صار كافرا، لأنه كذب الشريعة. المعصية شيء قبيح لا يجوز استحسانه. قال: أما من ضحك للتهكم بمن نطق بالكفر أو مغلوبا فلا يكفر. أحيانا كلام الكفر يحصل من الشخص ومستغرب تركيبه شيء مستغرب، فيحصل من الشخص أن يضحك ليس على وجه الرضا، إنما على وجه غرابة هذا التركيب، ليس رضا وليس استحسانا وليس تشجيعا، لا يكفر، لأنه غير راض بالكفر ولا مستحسن الله. وإذا عزم الكافر على أن يسلم ولم يسلم بالفعل فلا يجعله ذلك مؤمنا حتى ينطق بالشهادتين عن عزم وجزم فيكون مسلما. الكافر إذا قال غدا أسلم لا يصير مسلما، إذا مات الآن مات على الكفر. إذا قال غدا أتشهد لا يصير مسلما، لا بد أن ينطق بالشهادتين فورا وهو متخل عن الكفر حتى يصير مسلما. فقلنا العزم على الإسلام في المستقبل ليس إسلاما، أما العزم على الكفر في المستقبل فهو كفر والعياذ بالله. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نهلل: لا إله إلا الله.